الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وعبارة عما سقط من إسناده اثنان مصاعدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وعرفه بأنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا، فإذا سقط منه راويان متتاليان فهذا يسمى معضل. كان يقول الإمام مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يظهر أنه قد سقط منه تابعي وصحابي، هذا أقل ما يكون ساقط، فيسمى معضلا. نعم. ولكن يقول: ليس كل منقطع معضل، لأن المنقطع أعم من المعضل. المعضل هو الذي فيه انقطاع في سقوط راويين متتاليين. نعم. قال: أصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاء، وهو اصطلاح مشكل المأخذ، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل، أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى. نعم، يسمى معضل بفتح الضاد وليس معضل. معضل هو المشكل، والمعضل يقول الشيخ: استشكلته من جهة اللغة، لكن الأمر العضيل هو الأمر المستغلق الشديد، ومنه يسمى الشيء معضلا، وهذا من المعضلات، الأمور الشديدة المستغلقة. لكن عموما المؤلفون والمحدثون اصطلحوا على تسميته معضل، ولا شك أن انقطاع في موضعين نوع من الإعضال، لأنه ضعف، وهو ضعف شديد، هذا من قبيل الحديث الضعيف ضعفا شديدا. نعم. قال: ومثاله ما يرويه تابعي التابعي، فما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. نعم، كما قلنا، لو قال ما قال رسول الله يقين انه قد سقط تابعي وتابع تابعي وصحابي، هذا اقل ما يقال به، هذا يسمى معضلة. نعم. شكرا. سنة إذا سقط تابعين وصحابي. إيه، معضل. معضل حتى لو كان علمنا تابع واحد فقط. ما سقوط راويين، أليس الصحابي راوي؟ بس ما تضر الجهال. ما ليس له علاقة بضر الجهال، مثل المرسل. المرسل ليس ضعيفا، وقال التابع قال رسول الله، هي ضعيف كما ذكرنا. لماذا؟ لأن فيه سقط. ما نقول والله أن السقط الغالب أنه صحابي فنقبله، لا، هذا كان من كبار التابعين، والمسألة قد ليس في باب غيره، لكن الأصل أن السقوط الصحابي علة الحديث ولا شك، لأننا لا ندري هل سقط. يعني فرق بين يقول الراوي قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أي نص على الصحبة، وفرق بين يقول قال رسول الله، لا ندري من الساقط، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي كبير، لا نعلم من الساقط. لكن لو قال أحد التابعين حدثني رجل من أصحاب رسول الله لكان متصلا، لأن جهالة الصحابة لا تضر، لكن جهالته إذا نص على صحبته، لا إذا لم نذكر من الساقط. قال: وذكر ابو نصر السجزي والحافظ رحمه الله قوله الراوي: بلغني نحو قول مالك، بلغني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعمه وكسوته الحديد، وقال اصحاب الحديث يسمونه معضل. نعم، هذه تسمى بلاغات امام مالك. امام مالك في موطئه، هناك ما يسمى عنده المنقطع، طبعا فيه المنقطع وفيه المرسل وفيه البلاغات. بلاغات الذي يقول فيه إمام مالك بلغني عن ابي هريره، بلغني، ويسقط راويين او اكثر، فتسمى بلاغات، وهذا نوع من العضال ايضا. قال مهني وابقاه الله: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك، كله من قبيل معضل لما تقدم، وسماه الخطيب ابو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا. نعم، اذا قال مصنف مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقهاء وغيرهم، واسقط الاسناد كله منه الى الرسول، فلا شك ان هذا معضل، لكن ليس هو المعضل الذي يذكر في مصطلح الحديث، وانما هذا من قبيل اشهر ما يكون بالمعلقات. إذا أسقط المصنف من أول الإسناد فهذا معلق، كما يقول البخاري قال رسول الله عن أبي هريرة عن رسول الله وما شابه ذلك. نعم. قال وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق. وإذا روى التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي أنه قال يقال للرجل يوم القيامة علمت كذا وكذا فيقول ما علمته فيختم على في الحديث. فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل مسندا. نعم أعضله من جهتين يقول الحاكم، من جهة أنه جعله موقوفا ومن جهة أنه جعله أنه أسقط الصحابة. فالأعمش يقول عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا جعله موقوفا يعني فرقا. يقول عن الأعمش عن الشعبي عن رسول الله، أضاف القول لمن؟ للشعبي، أضاف قول الشعبي. قالوا فهذا نوع كأنه مثل انقطاع، ثم أسقط الصحابي فهو انقطاع آخر، فصار وقف المرفوع وإسقاط الواسطة صار كأنهما انقطاع في موضعين. نعم. يقول رجل مغيمة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته. لا عملته ما انتبهت، ما عملته صح. قال المبلي والطاولر هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم العطال أولى والله أعلم. إن وسط الرسول أضاف القول الصحابي، والأمر الثاني إن وسط الصحابي فهذا أصبح كأنه منقطع في موضعين. قال تعريفات أحدها الإسناد المعنعن. تعريفات تفريعات. قول أحدها الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان حده بعض الناس من قبيل المرسل ومنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. وهذا مذهب متشدد ولا شك، والعلماء والمحدثين كله على أثر كذاب. حتى جاء عن شعبة رضي الله رحمه الله أنه قال كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل. بقل وخل ما ينفع، أي لابد أن يكون في الحديث حدثنا وأخبرنا وسمعت. ولا شك أن هذا العلماء محددون كلهم على أن هذا ليس بشرط، وأن الراوي إذا كان غير معروف بالتدريس وقد حدث عمن سمع منه بصيغة عن وهي محتملة عن وقال محتملة بخلاف حدثنا وأخبرنا. حدثنا أخبرنا صيغة صريحة في السماع، مما عن قد يكون عنه مباشرة وقد يكون عن واسطة، لكن لم يكن مدلسا فهذا بناء على عمل المحدثين فإنه من قبيل المتصل حتى إلا إذا كان الراوي مدلسا كما سيأتي الكلام. فهذا مذهب متشدد الذين يشترطون التصريح بالتحديث في كل السند. والصحيح هو الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. البخاري ملي بالحسنين أكثرها عنعناه، لكن عنعناه محمولة على الاتصال. وكاد أبو عمر وعبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقري الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. لكن علم من الرجل يروي عن من؟ عن أحد الشيوخ ما لم يسمعه منه ثم يسقط الواسطة ويأتي بصيغة محتملة عن وقال، فإن هذا إذا عنعن لا تقبل عنعنته حتى يصرح بالتحديث لأنه قد علم عنه التدليس. أما من لم يكن معروفا بالتدليس على أن المدلسين مراتب كما سيأتي الكلام عليه. وهذا الذي عليه أئمة العلم، كل أئمة العلم على هذا. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة ولا يخل ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى الله. نعم بعد عصر التدوين والرواية جاءت عصور التي في القرن الرابع الخامس الهجري وما بعدها، هذه كانت تلقى الكتب بالإجازات، فنروي اليوم أسانيد للبخاري ونروي عن مسلم ونروي عن مسلم أحمد كله بالعنعنة. والعنعنة هنا ليس ما به العنعنة التي في عصر الرواية، وهي أنه إذا كان الرجل قد عرف بأنه لا يدلس وعن عنا وقد عرف عن من روى عنه أنه قد لقيه وسمع منه، لا، وإنما أصبحت اصطلاح العنعنة اصطلاح إجازة بالعنعنة، مع أن المحدثين المتقدمين كان إذا روى رجل إجازة إما أنه من نص عليه أو يقول أخبرنا، إذا قال أخبرنا مراد بذلك أنه مخبر أن مأخذ الحديث إجازة، وقد يقول حدثنا فلان إجازة، هذا مشهور. أما في المتأخرين فأصبحت العنعنة تقوم مقام الإجازة، فأصبحت تنقل الكتب بالعنعنة. قال الثاني: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين به الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروين عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما أنهما ليس سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور اهل العلم ان عن وان سواء، وانه لا اعتبار بالحروف والالفاظ، وانما هو باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهده، يعني مع السلامه من التدليس. فاذا كان سماع بعضهم من بعض صحيح كان حديث بعضهم عن بعض باي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. وحكى ابن عبد البر عن ابي بكر البرديجي ان حرف ان محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهه اخرى. وقال: عندي لا معنى لهذا لاجماعهم على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. نعم، عموما هذا مساله ان هل هي معنى بمعنى عن ام لا. يعني لو قال الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة، هل هناك فرق بين يقول عن ابي هريره عن ابي سلمه عن ابي هريره وبين نقول ان ابا سلمه حدث عن ابي هريره؟ في فرق ام لا في فرق؟ يقول هنا الامام مالك يقول لا فرق بين عن وان، انها صيغ محتمله، وعلى هذا فاذا روى الراوي غير مدلس عن شيخ الذي سمع منه بلفظ عن وان فهما سواء، اذا كان غير مدلس فمحمول على الاتصال. ويقول قال الامام احمد انهما ليس سواء، وهذا بالحقيقه فيه نظر، لأن كلام الإمام مالك يحمل على صورة وكلام الإمام أحمد يحمل على صورة أخرى، وذلك أن المقول بأن إن كان قولا فإن عن وأن سواء. يعني مثلا أن يقول الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لا فرق بين أن يقول بين أن يقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة وبين أن يقول أن أبا سلمة قال عن أبي هريرة كذا، لا فرق إذا كان المقول ويش قولا، فإنه ينقل عن أبي سلمة رواية، أو يقول الصحابي مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا فرق. هذا كان مقول أن قولا. وأما إذا كان المقول فعلا المذكور بصيغة أن فعل قصة، كان يقول مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول من الزهري عن أبي سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كذا وكذا، الآن المقول بأن ماذا؟ قصة ولا قول؟ قصة. يقول أبو سلمة أن عائشة قالت للرسول كذا وقال كذا وكذا. فهنا نقول إن كان الراوي الذي روى بصيغة أن قد شهد القصة فإنها محمولة على الاتصال من غير مدلس، وإن لم يشهدها فإنه انقطاع. يعني مثال ذلك لو قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مر عليه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام ثم انخلست منه الحديث، ماذا قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله مر عليه؟ إذا نقل القصة عن من؟ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن يقول عن ابي الزهري عن ابي عن سعيد المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابا هريره. شوف هنا ما اضاف القول القصه لمن يحن. هو يقول سعيد المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابا هريره على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. الان نقول سعيد المسيب هذا هل كان حاضر وقت القصه ام لم يكن حاضرا؟ لم يكن، لانه لان القصه حدثت في عهد النبي، فهنا نقول محموله على ماذا؟ على الانقطاع. اما لو كان شاهد القصه كان يقول سعيد المسيب يقول الزهري عن سعيد المسيب أن أبا هريرة مر على فلان فقال له كذا وكذا، أي نقل قصة سعيد المسيب شهيدة، المعنى كان إيش؟ حيا وقتها. فهنا نقول محمول على ماذا؟ تكون أن بمعنى عن. عرفتم الفرق؟ ما عرفتم الفرق؟ فإذا نقول عن بمعنى أن، أي محمول على اتصال غير مدلس إذا كان المقول بأن قولا، وإن كان قصة فإن كان شهدها الراوي فهي كعن، وإن لم يشهدها الراوي فهي إيش؟ فهي مقطعة. مثال ذلك أن تأتي عمرة وتحكي قصة تقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فقال لها كذا، هي قالت قصة، روى الزهري عن عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على هذه الحادثة لم تحدث في عهد عمرة لم تكن موجودة، إذا هذا محمول على ماذا؟ انقطع. أما لو قالت عمرة عن عائشة أن النبي مر عليها فقال كذا وكذا فهذا محمول على الاتصال غير مدلس، هذا أصح ما قيل. لذلك يحمل كلام إمام مالك على إذا كان المقول بأن قولا أو قصة قد حضرها الراوي، وعلى الإمام مالك رحمه الله على ماذا؟ على إذا كانت قصة لم يحضرها الراوي، هذا أصح ما قيل. نعم. سمعت معنى هذا أن الراوي لا يروي ما لا يشهده بعينه. شلون؟ يعني هل يصح أن يكون التابع روى ما لم يشهده؟ إذا رواه عمن شهد، مثل إذا قال سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه، هو نقل قصة، من الذي حدثه القصة؟ أبو هريرة. غير لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي هريرة ولم يذكر أن الذي حدثه بها أبو هريرة، ففي فرق بين الصورتين. هنا جاء هشام سيب ذكر قصة ما شهدها ولم يذكر من حدثه بها، نعم هو روى القصة فيها أبو هريرة وقد سمع منه، لكن لا يعني هذا إيش؟ أنه قد سمع قصة منه، ولكن هذا الذي قال الإمام أحمد رحمه الله أنهما ليسا سواء. قال الشيخ رحمه الله: ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن أبي شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا، من حيث كونه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، والله أعلم. نعم، شوف الفرق. فرقا يقول ابن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي عليه السلام، والصورة الثانية يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي وهما شهد هذا المرور، يكون هنا منقطع أن عمارا بشيخ مرسل، إلا إذا عرفنا بالروايات بأنه حدث عن عمار، إن علمنا بالواسطة إن جاءت مثل الرواية هذه وبين بأن الذي حدث القصة هو عمار نفسه فهمه عن اتصال. أما لو جاء مثل قول ابن الحنفية أن عمار وليس بطرق الحديث أن عمار هو اللي حدث بالقصة، هنا محمول على انقطاع. واضح؟ طيب شيخ، أصل سماع عن عمار ما له علاقة لأصل سماع، طالما أنه حدث عن قصة ولم يخبر من حدثه بها، وما قال أن عمار أخبرني، قال أن عمار لعله حدثه بها غير عمار، فلا يمكن تكون هذه مثل يقول عن عمار أن مثلا مر عليه. قال: ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام وحدنا وهو جنب الحديث، وفي رواية أخرى عن نافع عن عمر أن عمر قال: يا رسول الله الحديث. لكن هذا لا فرق هنا، عمر وابن عمر شاهد القصة، هذا محمول على الاتصال، سواء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أو أن عن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون المسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ظاهر يوجب أن يكون المسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يختلف المحدثون هل هذا المسند عمر، لكن الصحيح أنه إذا ثبت من طرق الحديث أن السائل عمر وأن الحديث فيه ذكر عن عمر بن عمر أن عمر سأل النبي أنه مسند عمر رضي الله عنه، وأما إذا لم يجي في ذلك أن الذي سأل عمر فهو مسند من؟ ابن عمر، أي من قوله. قال الشيخ رحمه الله: ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه أو في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور، إنما هو على اللقاء والإدراك، ذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي بن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. أي لا يصح التمثيل بهذا، لأن ابن عمر رضي الله عنه شاهد القصة وحضر، فإما فقوله أن النبي سلم أن عمر سأل النبي أو عن عمر أنه سأل رسول الله لا فرق، وإنما الكلام فيما إذا عنعن عن عن قصة أنعن عن قصة لم يشهدها. نعم. الثالث قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان، وهكذا أطرق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال كل من علم له سماع من إنسان تحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان تحدث عنه فحكمه هذا الحكم، وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه. ومن الحجة بذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر، وكذلك لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. هذا الأصل أن كل من ثبت لقاؤه لشيخ الذي حدث عنه ولم يعرف عنه التدليس فإنه إذا ذكر الرواية عنه بأي صيغة كانت بصيغة عن ذكر قال أن فإن محمول على الاتصال إذا كان الراوي غير مدلس وثبت لقاؤه، أما إذا لم يثبت لقاؤه له وإن عاصره فلا يحمل على الاتصال بل هو من قبيل المرسل الخفي، وإن كان قد عرف عنه التدليس فإنه فإذا عن أو أنا أو قال أو قال ذكر أو قال قال فإنه لا بد أن يبين الواسطة أو لا بد أن يبين التصريح بالتحديث لأنه قد علم عنه التدليس. أما من لم يعلم عنه التدليس فطالما ثبت لقيه له وسمعه منه فأي صيغة حدث عنه فهي محمولة على الاتصال. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو على أو السماع كما حكيناه آنفا، وقال فيه أبو عمرو المقري إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وهذا مذهب متشدد ولا شك، العبرة أنه يثبت عنه السماء، لو ثبت أن فلان قد سمع من فلان كان صرح بالتحديث عنه في رواية أو ثبت لقاءه بالتاريخ فهنا كل ما روى عنه فمحمول على الاتصال، ولا يشترط أن يكون ملازما له ملازمة طويلة أو أن يكون معروف بالرواية عنه. لا، ثبت لقاءه، أتى رجل راوي ثبت لقاءه بالزهري وثبت سماعه عنه ولو مرة فإن كل حديث يحدث عن الزهري فمحمول على الاتصال، هذا بشرط أن يكون غير مدلس. نعم. وذكر ابن مظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، وأنكر مسلم الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمع أو تشافى. هذا مذهب الإمام مسلم رحمه الله، وهذا معلوم عنه قد نص عليه مقدمة صحيح، وأن الراويين إذا تعاصرا وأمكن لقيهما فإن حديثهما محمول على الاتصال إذا كان الراوي غير مدلس، أي ثبت أن الراوي فلان قد عاصر فلانا وأمكن لقاؤهما، وإن لم يثبت لقاؤهما مرة وإن لم يأتي بحديث أنه سمع منه أو صرح بالتحديث وهذا الراوي غير مدلس فإنه محمول على الاتصال طالما أنهما قد تعاصرا وأمكن لقيهما وكان الراوي التلميذ غير معروف بالتدليس، وشنع وذكر إجماع العلماء على هذا وشنع وقال قد ذهب بعض علماء عصرنا على اشتراط ثبوت اللقي والسماع، وأن الراوي إذا روى عمن عاصره وإن لم يثبت لقيه له ولم يصرح في أحد حديثه بالتحديث عنه فإنه لا يحكم له بالاتصال حتى نقطع بثبوت اللقاء وثبوت السماع ولو مرة، شن على هذا وقيل أنه أراد بذلك البخاري، وقال بعض العلماء أنه أراد بذلك علي بن المديني، وأيا كان فلا شك أن الذي قاله خلاف مذهب المحدثين، والمحدثين كلهم المعروف عنهم خلاف ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله، وأنهم يشترطون ثبوت اللقاء، بل يعلون أحاديث كثيرة لأن الراوي عن شيخه لم يذكر سماعا، وهذا كثير. ولو قرأت التراجم يقول الإمام أحمد فلان لم يثبت سماعه من فلان، مع أنهما قد تعاصرا وكان يمكن لقاؤهما، وهذا رجل غير مدلس، ويعلل الحديث بأن فلان لا يعرف له سماع من فلان، فلان لم يثبت لقيه من فلان وما شابه ذلك. هذا كثير في قول الإمام أحمد والبخاري وابن المديني والنسائي، وهذا كثير جدا. وذاك استغربت هذه العبارة من الإمام مسلم رحمه الله، مع أن المحدثين على خلاف ما ذهب إليه. هذا أمر. أمر الثاني أن الأمثلة التي ذكرها مسلم رحمه الله وذكر رواته قد روى عن شيوخه بالعنعنة وهي محمولة على اتصال اتفاق المحدثين ولم يعرف لهم السماع، هو في صحيحه قد أثبت لهم السماع، وهذا مما هو وهم فيه رحمه الله. يعني يذكر مثالا عن رامي روى عن شيخه بالعنعنة ولم يثبت لقيهما ولم يصرف في أحد رواياتي عنه في أي حديث بالتصريح، ومع ذلك العلماء متفقون على إيش؟ على أنه من قبيل متصل. هو في صحيحه أثبت السماع وقال فلان فلان حدثني فلان أو سمعت فلان، وهذا ما فاته رحمه الله. ولذلك كل أنت التي ذكرها رحمه الله منتقدة، وأظن المؤلف سيرد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيما قاله مسلم النظر، وقد قيل ان القول الذي رده مسلم هو الذي عليه ائمه هذا العلم. هذا معروف، نعم، هو الذي عليه ائمه اهل العلم، وكل من تامل في تراجم الرجال وكلام العلماء جرى الحديث علم بانهم يعلون الحديث لان فلان لم يعرف له السماع من فلان، وان لاقاه وان سمع منه. قال: والذي عليه ائمه هذا العلم علي بن المدين والبخاري وغيرهما والله اعلم. قال الشيخ القول: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين. والذي وهذا أيضا الذي ابن حجر رحمه رد على المسلم وخطأ قوله، كذلك ابن رجب وغير أئمة الحديث وابن تيمية وابن القيم كلهم ردوا على قول المسلم، وذكر بأن القول الصحيح هو الذي ذهب إليه البخاري، وأن هذا ليس خاصا في البخاري. وقال بعض العلماء بأن البخاري إنما اشترطه في الصحيح في صحيحه، لا أنه شرط للصحة، وهذا خطأ، بل هو شرط عند البخاري للصحة وشرط في صحيحه. يعني بعض العلماء توسط قال: لا، البخاري لم يشترط ذلك في أصل الصحة، بل اشترط ذلك في صحيحه ليكون صحيح كتابه الصحيح من أصح الأحاديث، وهذا لا شك أنه وهم، بل البخاري يرى ذلك شرطا للصحة عموما في صحيح في غير صحيح. وابن رجب رحمه الله في شرح العلل تكلم عن هذه المسألة وأطار النفس فيها، وذكر كلام أئمة الجرح والتعديل على خلاف قول الإمام مسلم رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: ذكر فلان قال فلان نحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم وعزيز والله أعلم. نعم، يقول الشيخ: لا أرى هذا الحكم يستمر فيما وجد من المصنفين غير المحدثين. إذا جاء مؤلف ولا أحد الفقهاء ونقل قال الإمام أحمد قال فلان قال كذا ولم يشهده، لا نقول هنا ينظر هل هو مدلس ولا غير مدلس، أي هذه الأحكام أن الراوي روى عن شيخه الذي قد سمع منه بصيغة محتملة كعن وأن يشترط في ثبوت الاتصال أن يكون غير مدلس، هذا لا يشترط في كلام المصنفين والفقهاء والأصوليين وغيرهم يروى عن مشايخهم، وإنما هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كلام المحدثين فقط. الرابع: التعليق الذي ذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وقد استعمله الدارقطني من قبل، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكما ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. يعني يقول بأن معلقات البخاري هذه ليست من قبيل انقطاع، المعلق الذي أسقط المصنف أسقط الإسناد من أوله، أسقط رجال الإسناد من أوله، فإن البخاري رحمه الله كما ذكرنا البخاري رحمه الله قد يعلق الحديث، وأكثر معلقات في كتابه أكثرها مسندة في صحيحه، والإمام ابن حجر رحمه الله قد ذكر لماذا يعلق وذكر إحصائية في معلقات البخاري، وله كتاب اسمه تغليق التعليق. فالشاهد أن معلقات البخاري رحمه الله إنما ذكرها من باب الفائدة، والمعلقات على نوعين، هنا معلقات أسندها في كتابه وعلقها في موضع، لأن البخاري رحمه الله إذا احتاج إلى الحديث إلى فقه الحديث فإنه يقطعه على الأبواب التي تناسبه، وإذا ضاق عليه مخرج الحديث لم يكرر البخاري إسناد نفسه. يعني مثلا إذا احتاج إلى حديث مثلا أدفع سيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث ما كنت مثلا، لو احتاج إلى أكثر من باب وليس عنده هذا الحديث إلا من طريق الحميدي فإنه يذكره في موضع الأول، وإذا راح احتاج إليه لا يمكن يعيد الإسناد نفسه، أن يعيد عن الحميدي، ما يكرر البخاري الإسناد إلا نادرا. فإذا ضاق مخرج الحديث علقه واكتفى بإسناده الأول. وأكثر المعلقات مسندة، أظن في البخاري ما يقرب من 1000 ويمكن 200 وشوي معلق، أكثر من 1000 مسندة في كتابه، والتي لم يسندها في كتابه ما يقرب دون 200، وهذه ما رواها بصيغة التمريض، ومنها ما رواها بصيغة الجزم. أما ما صار بصيغة الجزم فكما ذكر المؤلف فهو صحيح إلى من علقه عليه، أي البخاري قال لك أنا صحيح إلى من، لو قال قال الزهري عن أبي هريرة هو صحيح منه إلى الزهري، وبقي عليك أن تنظر فيما برزه من السند. وعامة الذي رواه بصيغة الجزم كان يقول قال عن فلان أن فلان وما شابه ذلك، فإنه إما أن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا أو أن يكون ضعيفا منجبرا. وقد يروي المعلق بصيغة التمريض، وهذا أيضا فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الضعيف غير منجبر، وغالبا يبينه كما عندما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام أن أفطر يوما من رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله، قال ولم يصح. وإنما لماذا يذكره إذن؟ يذكره لأجل أن يرد عليه، فيذكر مسألة ويبوبها ويذكر ما يستدل به القول المخالف، فيقدر يبين بأن استنادهم على حديث لا يصح. الشاهد أن أفضل من تكلم في هذه المسألة هو ابن حجر رحمه الله، تكلم فيها في مقدمة الفتح، وتكلم فيها في تغليق التعليق أيضا، وتكلم فيها أيضا على النكت في النكت على ابن الصلاح بشكل موجز. لا أذكر أنا، لكن ممكن ترجع إلى كتاب تغليق التعليق، أنا لا أذكر أنا، ما أذكر أنا كيف رواها، هل هو علقها مسندها ما أذكرها. نعم. قال ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري بن الحارث في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أطعام يستحلون الحرير والخمر ومعازف الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. نعم، هذه مسألة أخرى. إذا قال البخاري عن شيخه الذي سمع منه وروى عنه قال، معلوم أن البخاري إذا روى عن شيوخه في صحيح يروي بصيغة ماذا؟ التحديث، حدثنا هنا، حدثنا الحميدي، حدثنا محمد البشار، حدثنا هشام بن عمار وهكذا. لكن قد يأتي لبعض شيوخه ولا يروي عنه بصيغة التحديث، وإنما يروي بصيغة الموهمة وهي العنعنة، أو أن يقول قال، إما أن يقول قال مثلا كان يقول قال الحميدي عن ابن عيينة عن كذا، أو يقول قال لنا الحميدي. هنا غاير البخاري رحمه الله بين الصيغة المعروفة عنه في رواية عن شيوخه وبين هذه الصيغة، إن هذه الصيغة محتملة. فهنا من جملة هذا الحديث المعروف لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا حديث أصل فيه تحريم المعازف، وكان ابن حزم رحمه الله يرى حل المعازف، وذلك جاء إلى هذا الحديث وقال هذا حديث منقطع، مع أن هشام بن عمار قد روى عنه البخاري بقوله قال لا هشام بن عمار هو شيخه قد روى عنه، لكن رأى بأن البخاري لما غير حدثنا إلى قال جعله من قبيل المعلق، وهذا لا يستقيم. وغاية ما يقال فيه هب أن البخاري غير وقد لغي شيخه، معلوم أن الراوي غير مدلس، إذا روى عن شيخه بصيغة محتملة فإنه محمول على ماذا؟ على الاتصال. لكن الإشكال هنا هل هذا يعد موصول بالصحيح أم أنه من المعلقات التي فيها الصحيح وفيها غير الصحيح؟ هنا يأتي الكلام. فالشاهد أن قول ابن حزم بأن هذا من قبيل المنقطع لا شك أنه قول ليس بصحيح، لكن اختلف العلماء لماذا يقول البخاري قال لنا وهي في بعض الأحاديث، لماذا غاير، وهل هذا مصول بالصحيح، وهل نقول أن البخاري قال عن شيخه قال فلان مثلا يقول حدثني فلان أم لا؟ لعل المؤلف يتكلم عن هذا. نعم. قال واخطأ في ذلك من وجوه. والحديث الصحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. والبخاري رحمه الله تعالى قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل انقطاع. والله أعلم. نعم، طبعا هذا كلام ابن الصلاح عام، أي في كل ما علقه البخاري، إما عن شيوخه أو عن شيوخ شيوخه أو أكثر. وإنما إشكال أبي حزم ابن حزم رحمه الله هو فيما إذا روى عن شيخه عن شيوخ الذي سمع منه في لفظ قاله. وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. يعني كأنه يقول بأنه البخاري إن ذكر ذلك فقد يذكره باب الاستشهاد، وباب الاستشهاد أوسع من باب الاحتجاج، فيكون شاهدا متقويا بغيره، أي قد صدر البخاري والباب بحديث ثابت صحيح من أصح الأحاديث، ثم يذكر يعقوب بعد ذلك بما يدل على بما يقويه من الشواهد وغير ذلك، وقد يرويه بصيغة التعليق، أو قد يروي عن شيخ بقوله قال عن، لأنه لم يكن أصلا وإنما ذكره على سبيل الشواهد، وهي يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاحتجاج. قال ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخ شيوخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعل قسما من التعليق ثانيا وضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه، وقال لي فلان وروان فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، وقال ومتى رأيت البخاري يقول وقال لي فلان وقال لنا، فعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وحديث ذلك وحديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. نعم، يعني وكان هذا يقول أن يقع بعض المتأخرين من أهل المغرب أن البخاري أن هذا من قبيل معلق، من قبيل التعليق الذي هو متصل من حيث الظاهر منفصل من حيث المعنى، أي كان البخاري أراد أن يخرجه عن أصل الصحيح، كما هو حال المعلقات التي يذكرها في كتابه وهي صحيحة لكن لا يشردها لأنه ذكرها على سبيل الاستشهاد لما ذهب إليه من مسألة الفقهية وغير ذلك. ومقاصد البخاري في التعليقات كثيرة، ومن أهم المقاصد أنه كان يذكر معلقات التي لم يسندها لأجل يتقوى بها الأصل الذي ذكره، ولم تكن تلك الصحة التي يشترطها رحمه الله فيعلقها، هي صحيحة في نفسها لكن ليست بالصحة التي يشترطها في كتابه. وأما أصل كتابه فهو الحديث المسندة، الحديث المسندة، فكأنه يقول إذا روى عن شيوخي بقول قال لنا أو قال لي فلان فمراد بذلك الاستشهاد بها لا الاحتجاج. نعم. قال شيخ رحمه الله ولم أجد وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال كل ما قاله البخاري قال لفلان فهو عرضه هنا. يعني هذا الآن كان ابن الصلاح يضعف ما ذكره هذا العالم من أهل المغرب بأن المراد أن البخاري قال ذلك إنما ذكره على سبيل الاستشهاد ليقوي غيره، و صحح قول ابن حمدان وهو أن كل ما قال فيه البخاري قال لنا فلان فهو عرض ومناولة، أي لم يكن سماعا، أي أخذ الحديث عن شيخه على غير إيش السماع، كان يكون ناوله شيخه أو عرض عليه وهو يسمع، فكل ما لم يسمع البخاري من شيخه بلفظ شيخه كان أخذه مناولة أو إجازة، فإنه يقول فيه قال لنا، هذا ما ذهب إليه ابن حمدان. لكن ابن حجر رد على هذه الأقوال كلها وخطأ كلام ابن حمدان الذي استحسنه ابن الصلاح، وقال البخاري وقال ابن حجر رحمه الله بأنه وجد الأحاديث التي قال فيها البخاري قال لنا فلان عن أحد شيوخه أنه رواها بصيغة التحديث في غير الصحيح كما في التاريخ وفي غيرها، ووجدنا أنه قال في غير الصحيح في كتب البخاري قال لنا فلان، وفي الصحيح رواه بصيغة هذا التحديد. إذن قول بأن قال لنا إنما هي صيغة إذا أخذ الحديث عرضا أو مناولة، وأن إذا قال حدثنا فإنما أخذه سماعا، هذا ليس بصحيح. بالدليل ماذا؟ أنه قد وجد حديث قال فيها في الصحيح قال لنا، وفي غير الصحيح بصيغة التحديد، وفي حديث أخرى على العكس في خارج الصحيح بصيغة قال لنا، وفي الصحيح بصيغة التحديد. وذاك ذهب ابن حجر رحمه الله بعد استقراء تام بأن كل حديث يقول فيه عن البخاري عن شيخه قال لنا أو قال لي فإنما هو في الأحاديث الموقوفة وفي المستشهد بها، أي إنما يذكره في أحاديث موقوفة أو ليستشهد بها، وعلى هذا فليست من صلب الصحيح، ليست من صلب الصحيح. إذن إنما ذكرها إما حديث موقوفة أو ذكرها ليستشهد بها حتى يخرج أو يخرج هذا الحديث أو يذكره حيث يحتاج إليه حتى يخرج عن مساق الكتاب وهو المسند. يعني يذكر حديث ثابت ثم يذكر، يعني يذكر مسألة مثل تحريم المعازف ثم يقول قال لنا فلان، والمعازف قد ذكر حديث يدل على تحريمه، ثم يذكر حديثا ليس يعني بالصحة التي يشترطها بصيغة قال لنا فيذكره شاهدا. فالباب يبوب البخاري أصح الحديث ثم يذكر الحديث بعد ذلك ما يشهد له، لا تكون بتلك الدرجة من الصحة. فإذا جاء البخاري يستشهد في مثل هذا الحديث لا يرى بصيغة التحديث، وإنما يقول قال لنا، وهذا ليس في كل حديث، في بعضهم. ولا أحيانا البخاري قد ينزل يذكر في صدر الباب، دائما البخاري طريقته أنه يذكر في صدر الباب ما صح ويأتي بعده ويش ما هو أقل منه ليكون شاهدا عليه. لكن كل ما رواه بصيغة التحديث أي ما أسنده فإن هذا هو صلب الصحيح، هذا هو الصحيح. وكل ما لم يسنده كالمعلقات أو أن يقول قال لنا أو قال لي فهذا ذكره على سبيل الاستشهاد لا على سبيل أنه من صلب الصحيح. وقد يقول قائل، وقال بعض العلماء بأن قوله قال لنا هو من صلب الصحيح لأنه راوي روى عن شيخ الذي قد سمع منه وهو لم يعرف بالتدريس، فروى عنه بصيغة العنعنة أو صيغة قال، ولا فرق أن يقول الراوي غير المدرس عن شيخه قال أو حدثنا. لكن من علم طريقة البخاري رحمه الله وسياقه يعلم أن البخاري لم يكن ليذكر هذا عرضا، وإنما يذكره لأجل فائدة. فالشاهد أن عامة الحديث التي قال فيها قال لنا وما شابه ذلك فإنما هي أحاديث موقوفة أو ذكرها للاستشهاد، هذا من اعتبار ابن حجر رحمه الله، لأنه قال ذلك، قال تبين لي بالاستقراء أن هذه طريقة البخاري رحمه الله. كيف؟ إذا كان الحديث على أصلي على صح على شرطه يرويه بصيغة التحديد، وقد يروي الحديث الذي هو صح ثم يعقوب الحديث الذي هو أقل من صحة، وإذا كان الحديث ليس على شرط الذي يشترطه يعلقه أو يقول فيه قال لنا، فيأتي البخاري يقول وعن أبي هريرة كذا كذا وقال الزهري عن أبي سعيد بن سلمة عن أبي هريرة وعلقه مع الحديث صحيح لكنه ليس على شرط الذي يريده، هذا كان الحديث المعلق غير مسلم في صحيح. إذن ولماذا ذكر معلقات؟ من أهم الأمور هو أنه يذكر الاستشهاد الاستشهاد بها. وأما صلب الصحيح الذي اشترط فيه الصحة والدرجة العليا فهو الحديث الذي رواه بالإسناد مسلم، ذكر اسمه الصحيح الكتاب الجامع الصحيح المختصر المسند. نعم. ما فهمت؟ يعني قال المختصر في ذكر السنن أي أنه لم يستوعب الصحيح، لم يرد استيعاب الصحيحة كلها، هذا معنى مختصر، أنه لم يكن جامعا جامعا لكل حديث صحيحة، بل هو مختصر في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان ما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه لأنه قاله وذكره، وكان هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدال وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. يعني يقول أن ما سقط من وسط الإسناد ومن آخره لا يسمى عند المحدثين معلقة، كذلك ما علقه المصنف بصيغة التمريض فإنهم لا يسمونه معلقة، إذا قال يذكر عن فلان ويروى عن فلان لا يسمونه وإن كان إيش هو داخل في التعليق، لكن يقول المشروع عندهم أنه لا يسمونه معلقا، وإنما يسمونه معلق ما صغط من أول إسناده ورواه بصيغة الجزم. قال الزهري عن أبي هريرة قال رسول الله. الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا بعضهم متصلا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل، مثاله لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة عن أبيه عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. قال ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فحكى الخطيب الحافظ إن أبا بردة تابعي، وهنا أبا بردة يروي عن أبيه بموسى الأشعري. فإسرائيل روى الحديث متصلا، روى إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي، وشعب سفيان هو من أوثق الرواة عن أبي إسحاق، رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط أبي موسى. فهنا منهم من جعله مرسلا ومنهم من جعله متصلا. فهنا إذا اختلف الرواة في وصل الحديث أو إرساله، من الذي يقدم؟ هل يقدم الوصل ويقال بينه زيادة والزيادة من ثقة مقبولة، أم يعل الاتصال بالإرسال؟ هذه المسألة سنتكلم عنها. قال فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وشبهه للمرسل، أي يعلون المتصل لأنه جاء مرسلا. قال وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، فإن كان الذين رووه متصلا أكثر من الذين رووه مرسلا فهو متصل، وإلا العكس. وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك بعدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان مخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح. يعني منهم من يرد من يعل الحديث متصل لأنه جاء مرسلا، ومنهم من يحكم الأكثر ويقول ننظر إلى إذا كان الأكثر رواه متصل فمتصل وإلا فالعكس، ومنهم من يقول ننظر في ثقة الرواة وعدالتهم وضبطهم فنحكم للأحفظ والأضبط، ومنهم من يعد ذلك طعنا إذا جاء الراوي وروى حديثا مرسلا وجاء الحفاظ رواه متصلا عدوا ذلك طعنا فيه وحكموا بوهمه وجعلوا ذلك طعنا حتى في ضبطه. ومن من قال أنه يقال أن هذا من قبيل الخطأ إذا خالف الحفاظ ولا يطعن فيه. ثم ذكر قول الفقهاء وهو أنهم يرون الحكم بالزيادة مطلقا، وأنه إذا جاء الحديث متصلا ومرسلا فالحكم فيه لمن زاد فيه وهو الاتصال، ورجحه الخطيب رحمه الله في الكفاية. قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه والأصول، أي عند الفقهاء والأصوليين لا عند المحدثين. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لكن وصله، حكم لمن وصله. فقال زيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. هو المشكلة في هذا المثال يوم بن مواسي الأفراد كلها موجود. نعم، هو الأشكال أنهم ذكروا هذا المثال، وهذا المثال قد قال فيه البخاري رحمه الله حكم البخاري رحمه الله رواية إسرائيل، مع أن شعبة وسفيان في أبي إسحاق أوثق من إسرائيل. نعم إسرائيل يروي عن جدي، لكنه أدرك جده متأخرا وكان قائد جده، وأبو إسحاق اختلط في آخر عمره، لكنه يعد إسرائيل من ثقات من روى عنه، لكنه متأخر عن شعبة وعن سفيان. مع ذلك لما سئل البخاري قال الزيادة في الثقة مقبولة، فمنهم من جعل ذلك قولا قاعدة عامة، وأن كل من زاد فهو تقبل زيادته أخذ من كلام البخاري في هذا. نعم، لكن البخاري الذي قال ذلك قال فيها زيادات كثيرة أعلها في الصحيح وفي غير الصحيح وفي العلل وفي التاريخ الكبير، وهذه كثيرة عنه. وذلك القول بأن الزيادة في الثقة مقبولة هذا قول لا يقول به المحدثون قط، وإنما هذا قول يليق بالفقهاء وغيرهم الذين لا يعتبرون العلل ولا يعتبرون الخلاف، والغرض عندهم هو الاحتجاج بالحديث الذي يستدلون به. وأما عند المحدثين وعند المتقدمين فليس هناك شيء اسمه زيادة من ثقة مقبولة مطلقا قط، كما أنه ليس عندهم الزيادة من غير الثقة أو الزيادة من الثقة غير مقبولة قط، وإنما لكل حديث نظر خاص، فقد يقولون الزيادة بالقرائن وقد يردون بالقرائن، وقد يقولون الزيادة من الرجل واحد ولو خالفه جمع، وقد يردون الزيادة الذي جاء بها كثرة ولو خالفهم واحد، فقد يقولون رواية الأحفظ، وقد يقولون رواية الأكثر، وقد يردون رواية الأكثر أيضا أحيانا، وكل ذلك بالقرائن. ويلتحق بهذا أن إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، وهل كان إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أو رفع واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاد ثقة من الوصف والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نبيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا القصر تعلق في فصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والله نعم، إذا كان الذي وصله وأرسله واحد، يعني هو قد روي عنه الحديث مرسلا ثم روي عنه أيضا الحديث متصلا، فهل هذا مثل ما لو اختلف الرواة في رساله؟ إذا كان هو الذي رواه، كان يروى عن أحمد بن زيد يرويه مرة متصلا ومرة مرسلا، أو قد يرويه مرة مرفوعا ويرويه مرة موقوفا، فهنا يحكم فيه كما ذكرنا، ولا ينظر إلى الرواة عنه، فيحكم للقرائن. إلا أن بعض الكفار كانوا معروفين بالوقف، وأنهم إذا شكوا في الحديث وقفوه، فعرف من عادتهم أنهم إذا أي شك في الحديث يدعونه موقوفا، أو أي شك في الحديث يدعونه مرسلا، وهذا قد عرف عن جمع عن سيرين وعرف عن حماد بن زيد، وهذا مهم جدا تعرف أحوال هؤلاء الرواة، فإذا جاءك الاختلاف عنهم في الحديث فاعلم أن هذا هو من شأنه ومن دأبهم. فإذا جاءك عن حماد بن زيد يروي حديثا مرة موقوف مرة مرفوعا، والرواة عنه رواة الموقوف المرفوع كل من الثقات، فاعلم أن هذا من حماد لا من رواة عنه، وأنه رواه مرفوعا تارة ثم شك وخاف ورواه موقوفا تارة. وذلك من المهم أن تعرف بعض الأحوال الخاصة في بعض الرواة، وممن اشتهر بذلك حماد بن زيد وابن سيرين وجمع الحفاظ، قد ذكر ابن حاجب وذكروا أيضا في كتب التراجم، ومن هنا كان الإنسان إذا قرأ التراجم لابد أن يدون أشياء معلومات خاصة، بعض الرواة قد يكون لهم حالات خاصة، لأن هذا ما يساعد الإنسان في الحكم على حديث في التعليم، لا سيما عند وجود الاختلاف. أما الراوي الذي لم يعرف عنه مثل ذلك وروى الحديث متصلا مر تارة وموقوفا تارة، فينظر في الرواة عنه فيحكم الأحفظ، وربما يأتي الراوي كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في حديث أن يحيى بن سعيد القطان قد رواه أظن متصلا ورواه آخر مرسلا، أو هو رواه مرسلا ورواه آخر من الثقات متصلا، فقيل الإمام أحمد رحمه الله قد خالف يحيى بن سعيد القطان فلان وفلان وفلان من الثقات، فقال لو خالف ابن قطان 100 لحكمت ابن قطان، لأنه كان جبلا في الحفظ، لكن ليس هذه قاعدة عامة، بل تجد واحد رحمه الله أحيانا يرجح رواية ابن مهدي على رواية حسن القطان، لكن العبرة بأن لكل حديث نظر، وليس هناك قاعدة عامة كما عند الفقهاء وغيرهم، الزيادة مثلا مقبولة، الزيادة مطروحة، الحكم الاتصال مطلقا، الحكم الإرسال مطلقا، كل هذه القواعد العامة التي يحكم فيها عامة هذا ليست لا توجد في الحديث، أو أن كل مدلس لا تقبل الحديث مطلقا حتى يصرح، هذا ليس الحديث قاعدة عامة بهذه المثال، وذاك لكل حديث نظر خاص، وهذا يعرفه أهل الخبرة. قال النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان: أحدهما تدليس الإسناد، هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحدا وقد يكون أكثر. نعم واحدا. التدليس يقول شيء قسمه، والتدليس أصله في التعمية، يقول تدليس الإسناد، ثم ذكر له صورتين. قال الصورة الأولى أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أي يروي عمن لقيه وسمع منه، يروي عن أحد الشيوخ شيئا لم يسمع منه، كان يكون ابن عيينة يروي عن الزهري ثم سمع حديث عن الزهري ليس من الزهري مباشرة، بل سمع من طريق معمر، فيأتي ويسقط معمر ويروي عن الزهري مباشرة بحكم أنه قد روى عنه، فهنا تكون موهمة، وقوله موهما أي إذا ذكر صيغة موهمة، كان يقول عن الزهري، قال الزهري، ذكر الزهري، أن الزهري، فهذه موهمة، بخلاف لما قال حدثنا وسمعت فهذه صريحة ليست موهمة. فالشاهد أن الراوي روى عن من سمعه ما لم يسمعه منه ذاكر ذلك بصيغة موهمة فهذا هو التدليس. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول أو عمن عاصره ولم ينقه، أي يروي عمن عاصره تعاصره لكن لم يثبت لقيهما، أي لم يكن شيخا له، فيروي عنه بصيغة محتملة وهي أن يقول عنه. كان يقول الثوري عن الزهري، والثوري عاصر الزهري لكنه لم يلقه قط، ما لقه مع أنه تعاصر وقتا طويلا لكن ما ثبت لقيه، وله قصة في هذا. فلو قال الثوري عن الزهري هنا تعاصر، فالذي ينظر في كتب التاريخ يرى أن هذا مات سنة توفي سنة كذا وتوفي سنة كذا وهذا بالمكة، إذا كان يمكن لقاؤهما. فإذا جاء بصيغة العنعنة ظن أنه متصل، هذا تعاصر مع هذا فيروي عنه وقد عاصره لكنه لم يسمع منه. ويوم أخفى الأولى من الثانية، الأولى أخفى الثانية سهل أن تعلم من فلان لم يلقى فلان، هذا من أسهل ما يكون أو أسهل. أما أن يروي عن شيخ يسمع عنه بعض ما لم يسمعه منه فهذا أكثر إهاما. طبعا هنا الصورة الثانية جعل المؤلف من التدليس، وكثير من أهل الحديث يجعلون ذلك من الإرسال الخفي، وذلك هنا يخالفون ابن الصلاح رحمه الله ويقول أن رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه بصيغة محتملة أن هذا من الإرسال الخفي وليس من قبيل التدليس. وفيه يقول علماء فلان عن فلان مرسل، فلان أرسل عن فلان، فلان روى عنه ولم يلقه. ولذلك يقول العلماء بأن العلماء عابوا التدليس ولم يعيبوا الإرسال، لأن الإرسال في التابعين كان مشهورا، الإرسال عندهم كان عادي أن يروي الراوي عمن عاصره، يروي عنه ما لم طبعا عمن عاصره بصيغة محتملة. هذا كان كثير كأبي قلابة وغيره من كبار التابعين كانوا معروفين بالإرسال، لكن لم يرجوا بذلك الإيهام والخداع والتمويه، وإنما كان معروف عندهم الإرسال من غالب الواسطة التي كانت بينهم كانت من ثقات التابعين. بخلاف التدليس قد عابوا العلماء، وهذا حجة لمن قال بأن الإرسال خفي ليس من التدليس، بل التدليس شيء والإرسال خفي شيء. وبعض المحدثين يرون ما يراه في الصراح، وهو أن الإرسال خفي من قبيل التدليس، وأن المحدثين والمتقدمين كانوا يسمون الإرسال نوع من التدليس. نعم هو أخف لكنه نوع من التدليس، لأن كلاهما موهم، فإن هذا يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، ظاهر وأنه كأنه سمع منه رواب صرف عنه، فلا فرق بالحكم. وإن كان التدليس أشد لأن التعمية فيه أكثر. فالشاهد أن يعني علماء المحدثون مختلفون في هذا، على هذا القبيل. طبعا أنا أقصد بأهل الحديث المتأخرين، يعني الذين تكلموا في المصطلح. قال ومن شأنه أن لا يقول بذلك أخبرنا ولا فلان ولا حدثنا. لو قال الراوي عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع وقال بسر حدثنا، ماذا يكون حاله؟ ها؟ يكون كذابا، خلاص يصير من الكذابين وليس منه. لو قال الراوي عن شيخ لم يسمع من سمعت وحدثنا هذا كذاب، إذن هذا وضاع كذاب. قال وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم أنه قال كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا من سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يعني ذاك الرجلين واسطة، مو واحد، مع أن ابن عيينة من أوثق الرواة عن الزهري، أوثق الرواة عن الزهري خمسة، مالك ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن عيينة ومعمر، ومن أوثق الرواة عنهم، مع ذلك روى الحديث عن غير يعني عن غير شيخه مباشرة. طبعا تدريس هنا ذكر تدريس الإسناد، تدريس الشيوخ، وعند كثير من أهل الاصطلاح التدريس أنواع، تدريس الإسناد أنواع، تدريس الشيوخ، تدريس العطف، وتدريس التسوية وما شابه ذلك من هذه الأقسام. هم ذكر علماء لماذا العلماء أحيانا يدلسون، بعضهم يروي على سبيل الاختصار فيسقط، وبعضهم يكون لأجل علة. وأشد أنواع التدليس أن يسقط الرجل رجلا ضعيفا لأجل تحسين الحديث، هذا أشد ما يكون من التدليس، وهذا قل ما يفعله الثقات وإنما يفعله الضعفاء المدلسين. الذين قد يسقطوا بعض الضعفاء. وممن اشتهر بذلك ابن جريج. إذا كان دارون يقول توقى تدليس ابن جريج فإنه يدلس عن الضعفاء والمتروكين. وأما عامة الثقات الذين وصلوا بالتدليس فإنما يذكرون على سبيل الاختصار أو لأجل خصومة بينهم أو في المذاكرة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي يسقطون فيها بعض الرجال لا لقصد التعمية. أراد أن يختصر عن الزهري، لا يقال لعبد الرزاق عن الزهري عن معمر قصة، قال عن الزهري وهو شيخي خلاص. وأنا أخذت عن طريق الثقات. ولذلك لما قال ابن حبان رحمه الله بأن المدلس لا يقبل حتى يصرح، قال إلا ابن عيينة فإنه قد عرف عنه أنه إذا دلس وسئل ذكر ثقة. نعم. هو إذا كان التدليس لأجل أن يتجمل هو أو أن يجعل الإسناد عاليا أو أن يسقط رجلا ضعيفا أو ما شابه ذلك فإن هذا لا شك أنه ذم، لكن لا يسقط الرواية. فمنهم من كان يدلس حتى يجعل الإسناد عاليا، يسقط رجلين أو واحد، لكن مع ذلك لا ليس التدليس قادحا في الراوي، هذا الاتفاق المحددين. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. يعني يدلس شيخ يسميه بأسماء غير معروفة، يكنيه بكونة غير معروفة، ينسبه نسب غير معروفة وما شابه ذلك. مثل الخطيب، قد اشتهر ذلك الخطيب وربما روى أربعة أسماء وهي شخص واحد، مرة ينسبه إلى جده، مرة ينسبه إلى قبيلته، مرة ينسبه إلى مواليه، مرة ينسبه بكنية غير كنية الثانية. لكن هذه كل هذه الأسماء كلها لها له، ليس النسب مكذوبة، ما ينسبه إلى شيء مكذوب أو يكني بكنية غير صحيحة، وإنما يكني بأشياء لا تعرف عند أكثر المحدثين. قال مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروي عن أبي بكر محمد بن الحسن وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. وهذا قد فعل البخاري رحمه الله مع شيخ محمد بن يحيى الذهلي وهو الذي قاد الفتن على البخاري رحمه الله، وهذا معروف. فربما قال محمد، وربما قال محمد بن خالد، وربما نسبه إلى غير الذهلي، كل ذلك على سبيل التعمية. لكن لم يرد البخاري تعمية أمره، وإنما أراد بذلك البخاري أنه لم يذكره لأجل ما جرى بينه وبينه، مع ذلك ما ترك رواية عنه. أما مسلم فترك الرواية عنه جملة غضبا لشيخه. البخاري ما ترك رواية عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي، مع أنه هو الذي تولى الفتنة على البخاري رحمه الله والقصة مشهورة. أما مسلم فترك كل أحاديث رواها عن محمد بن يحيى الذهلي ولم يسمي قط، مع أنه عرض محمد بن يحيى الذهلي من طلبات الإمام أحمد رحمه الله، لكنه غاضب لشيخ البخاري وترك رواية عنه. قال أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء، أي تدريس الإسناد، وكان شعبة من أشدهم ذما له. روي عن الشافعي الإمام عنه أنه قال التدليس أخو الكذب، وروي عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا من شعبة إفراط محمول عن مبالغة في الزجر عنه والتنفير. مع أن شعبة ثبت أنه دلس الذي يقول مثل هذا، لكن كانت شدد معروف شعبة. وكان شعبة إذا روى عن شيوخه المعروف للتدليس لا يروي عنهم إلا ما صرحوا فيه، وكان يقول كنت أنظر أو قال كفيتكم تدريس قتادة وبإسحاق والأعمش، وهو من أساطير الرواية، قال كنت أنظر إلى أفواههم فإن قالوا عن لم أكتب، وإن قالوا حدثنا وسمعت كتبت. وربما إذا روى شيخ أبو إسحاق حديثا عن فلان يقول أسمعتم فلان، أسمعتم القصة، والقصة مشهورة لما قال أسمعتم فلان قال دعك، فإن الشيخ إذا روى عنه موجود في مكة، قصة لما رحل ستة أشهر حتى يبحث عن الواصلة بين أبي إسحاق وبين عقبة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن التدليس قد ذمه كثير من العلماء، لكن الصحيح أنه يذم إذا كان على سبيل التعمية أو التزين. قال ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لا. وهذا مذهب متروك العلماء، لقد ذكروا جمع من الثقات، بل أساطين رواية، يقول بالمدينة رأيت الأحاديث تدور على ستة وذكر منهم أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة، وهؤلاء من أشهر معروفين بالتدريس. فهؤلاء مدار الحديث كله يدور على كثير من الثقات الجبال والعرف التدريس، لو تركنا رواية هؤلاء فسقط حديث من كثير. قال والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدرس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل والواعي، بمعنى أن لا نحكم باتصاله. مدلس وقد علم التدريس وروى عن شيخه بصيغة محتملة كعن، نقول هذا إيش حديث معنعن حكم حكم المنقطع حتى يتبين الاتصال. قال وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، وفي صحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة والله أعلم. والمدلس هنا طبقات، وفي البخاري رحمه الله حديث كثير عن من عرف بالتدليس ومع ذلك إيش لا يوجد لهم تصريح بالسماء. حديث البخاري عن الأعمش رواه الأعمش وعن إسحاق وعن قتادة رواه بالعنعنة، ولا يعرف في غير الصحيح أنهم صرحوا في التدليس من ذلك في البخاري. كيف نقول؟ لأن عنعنة المدلس الذي قد عرف أنه مدلس لا بد أن ينظر كيف يدلس، ولذلك قسم ابن حجر رحمه الله المدلسين إلى ست طبقات، منهم الطبقة الأولى وهو الذين لم يدلسوا إلا نادرا، فهذا لا عبرة إيش بقول معن مثل حدثنا لا فرق، هذا العملاء متفقون على هذا. قالوا الطبقة الثانية الذين يدلسون لكن إذا دلسوا يدلسون عن ثقة، يعني عرف أنهم لا يدلسون عن ثقة، فهذا محمول عن علاتهم على الاتصال. والثالث الذين قد عرف التدليس لكنهم مكثرون من الحديث حتى صار ما عنعنوا فيه أقل مما أو حتى صار تدليسهم من جنب روايتهم قليلة، أي هم مكثرون بالتدليس. نعم هم مدلسون قد عرفوا التدليس لكنهم لهم حديث كثيرة، وإذا قارنت ما دلسوا فيه مما لم يدلسوا فيه فهي قليلة إلى جنب روايتهم. فهؤلاء قد احتملوا أئمة أحاديثهم وحملوها على الاتصال حتى يبين فيها أو حتى يتبين بأنهم قد دلسوا، كالأعمش وقتادة وبإسحاق وغيرهم من عنوه شيء البشير والمجموعة. ثم قال القسم الخامس، من عرف واشتهر بالتدليس وضم إلى ذلك شيء من الضعف يكون هو مدلس وهو ضعيف. وقسم آخر من غلب عليهم التدليس، أي أصبح تدليسه غالبا. وأيضا هناك مدلسون قد عرف أنهم يدلسون عن المتروكين بل عن الوضاعين والكذابين، فهؤلاء وإن كانوا ثقات لا يقبلوا ما عنعنوا فيه حتى يصرح بالتدليس. إذا من لم يهضم هذه المراتب ولم يعرف أحوال العلماء يأتي البخاري يقول فلان الأعمش عن فلان عن ولم يصرح بالتحديث، فتش لم يتصرح بالتحديث قال هذا حديث الصحيح أنه حديث معنى. وأقبح من أن يسمى الحديث الذي فيه عن عنه دلسه فلان، هذا خطأ. تجد بعض المحققين تجد من رواية الأعمش عن فلان يقول والحديث لا يصح فقد دلسه الأعمش. إيش دلسه؟ لأنه رواه بالعنعنه، دلسه إذا ثبت أنه قد أسقط رجلا، فلا تقول دلسه إلا لتبين أن الرجل قد أسقط رجلا. أما إذا روى المدلس عجب العنعنة تقول فيه عنعنة فلان ولا يقبل حتى يصل، لا تقول دلسه معناته أنه أسقط، أنك علمت أنه أسقط الواسطة. أما إذا روى المدلس الذي لا يقبل تدريسه حتى يصرح بالعنعنة فلا تقول دلسه، تقول فيه عنعنة فلان إلا إذا تبين لك بجمع الطرق أنه فعلا أسقط واسطة، حينئذ تقول دلسه فلان عن فلان. وهذا كثير أقرأه بعض المحققين دلسه فيه تدريس فلان. كيف تدريس فلان؟ تدريس هو اسقاط ولكن فيه عنعنة فلان. نعم، فالشاهد أن بعض الأحاديث تعل ولا يعرف أحوال الرواه، وذاك بل بعض الناس تجرأ حتى على البخاري مسلم وضعف حديث إن فيه عنعنة الأعمش وعنعنة فلان، هذا ليس بصحيح. وتكلم ابن حجر والشيخ سامي التيمي رحمه الله عن هذه المسائل وابن رجب وبينوا بين المدلسين أحوال، والمدلس قد تقبل عنعنته تارة وقد ترد عنعنته تارة، هو نفس المدلس قد يقبل بالقرائن وقد ينظر لمثل الحديث وقد ينظر الراوي عنه. إذا تنظر في الراوي عنه وتنظر في الحديث وتنظر في الراوي أساسا المدلس نفسه وحاله، إذن هناك اعتبارات كثيرة. فأما من دلس مرة لا نقبل منه إلا حتى يصرح، هذا أو أن هذه قاعدة عامة، هذا لا شك أن هذا ليس مذهب المحدثين، هذا ليس مذهب المحدثين. وأذكر أني حصل نقاش بين بعض طلبة العلم حول هذه المسألة، وقلت بأن تصرفات البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي بتصحيحه وابي داود والنسائي وغيرهم كلها جاءوا الأحاديث فيها عن عادة الناس بغرم التدريج، فهل حكم عليها بالصحة؟ روى له البخاري وصححه له ابن خزيمة وقال عنه البخاري الترمذي حديث صحيح حسن صحيح وهو مدلس عن ولم يعرف له تصحيح مثل السماع في أحد الروايات. قال لا، القاعدة عندنا أن من دلس مرة من دلس خلاص لا يقبل. قلت ما يمكن أن نأتي قاعدة نط القاعدة من أين أخذناها؟ من كلام من؟ المحدثين. ما يمكن نأتي القاعدة التي استنبطناها منهم ونبطل أقوالهم وأفعالهم، ما يمكن. فعلهم يفسر القاعدة. قال لا، هذه قاعدة. قل دلني على حديث للأعمش أو أبي إسحاق أو بغيرها، حديث واحد لأحد المحدثين أو أهل العلل أعله بعنعنة الأعمش فقط من غير علة أخرى. أنا إلى ساعتي هذا لا أعرف أن حديثا أعله العلماء لأجل عنعنة الأعمش أو القدر. أنا أتكلم عن الرواة المكثرين الذين يسمون العلماء أساطين الرواية كالأعمش وبإسحاق وقتادة، أنهم دلوا ما وجدت إلى ساعتي هذا حديثا أعل لأجل عنعنة الأعمش فقط أو لأجل عنعنة قتادة فقط أو لأجل عنعنة بإسحاق فقط. أبدا ما وجدت إلى ساعتي هذا حديثا بهذا المثال أبدا. وجدت حديث أو علة الحديث بالعنعنة لكن لأجل علة أخرى، كما جاء ابن خزيمة رحمه الله لما كان يقول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن ينكره، هو يقول أن الله خلق آدم على صورته يجعلها عائدة لمن؟ إلى آدم. وهذا خلاف مذهب أهل السنة، هذا ما أخطأ فيه. فلما جاء حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهي نص، فإن الهاء الضمير يعود على من؟ يعود الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ هو الآن الحديث يستنكره لأن الهاء يراها ما تعود، فماذا فعل؟ فتش في السند فلم يجد إلا عنعنة الأعمش فأعله بعنعنة الأعمش، لكنه ما أعله ابتداء إلا لما استنكر ماذا؟ المتن. أما الإسناد مستقيم والمتن مستقيم وليس فيه غرابة ولا نكارة، نجو والله فيه قتادة لم يصرف التهديد، فيه أبو إسحاق لم يصرف، هذا مذهب مبتدع، هذا مذهب مبتدع. دونكم كتب الجرح والتعديل، دونكم كتب العلل، دونكم كتب التكلم العلماء بالتصحيح والتضعيف، لا تجدون شيئا من هذا. قد يعلون الحديث بعنعنة بعض المشاهير لأجل أنهم تبين لهم إما اختلاف في السند أو اضطراب في المتن أو مخالفة المتن لشيء معلوم، فحينئذ يحيلونه على ما على ظاهر هذه الأمور. أما أن ذكر الحديث مستقيما وليس فيه نكارة ولا اضطراب ولا اختلاف في الإسناد يعلون بعنعنة هؤلاء الثقات المشاهير، فإن هذا لا أعرفه إلا مذهب مبتدعا جديدا. طبعا هذه مسألة طويلة في الحقيقة، يعني تحتاج إلى شيء من البسط. نعم. قال وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وأما القسم الثاني فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه. القسم الثاني تدليس الشيوخ يعني. نعم. قال فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يظهر الوقوف على حال وهيته، ويختلف الحال في قراءة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة أو كونه متأخرا وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه أو كونه أصغر سنا من الروي عنه أو كونه كثير الروية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتستسمح بذلك جماعة من رواة المصنفين منهم الخطيب وأبو بكر فقد كان الذي جنبه بتصانيفه وغيره. نعم، الخطيب الغدابي قد يسمي خمس رجال أسماء مختلفة وهم شخص واحد، لكن أسماءهم لا يعني لا يذكر اسما غير صحيح. وقد يكون تدليس الشيوخ من باب أحيانا امتحان الرواة، قد يكون في منفعة أن يذكر محمد بن خالد فينظر في التلاميذ هل هم يقظون، هل يعرفون الكنى والأسماء والاسم الجد واسم الأب والنسب وما شابه ذلك حتى يختبرهم، فحينئذ يكون حسن. أما إذا كان على سبيل أنه أراد أن يعمي غير ثقة أو أراد أن يتزين أو هذا الشيخ أكثر من فراد أن يروي عن غيره حتى يستكثر من رواه وأنه له شيوخ كثر، فحينئذ يكون مذموما ومع ذلك لا ترد روايته من فعل ذلك. قال نوع طبعا ذكر بعض العلماء أنواع من تدليس القطع والتسوية وغير ذلك وهي داخل في تدليس الإسناد. قال النوع الثالث عشر معرفة الشاذ، قال روينا عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال قال لي الشافعي رضي الله عنه ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة عن الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. وذكر أنه يغاير معلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. هذه تعريف للشاذ، على أننا نقول بأن الشاذ كلمة قليلة ما يعبر عنها المحدثون. أنا فتشت في كتب المحدثين المتقدمين كالبخاري وإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهم من علماء جرح التعديل ونقاد الحديث، فلم أجدهم وصفوا الأحاديث بالشذوذ إلا على ندرة، أي هو لفظ قد ذكروه وسموا بعض الحديث بالشاذ، هذا حديث شاذ، لكنها قليلة نادرة، أي لم يكن هذا التعبير شائعا عندهم. ولأجل ذلك اضطرب العلماء وعلماء المصطلح في تعريف الشاذ والتفريق بينه وبين المنكر، وذلك لندرة كلام المحدثين المتقدمين على الشاذ. وأصح ما عرف به الشاذ وما عرف به الحاكم وكذلك الشافعي رحمه الله وكذلك أبو يعلى الخليل، فإنهم عرفوا الشاذ يقول الشافعي ليس الشاذ من حيث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، لا، قد يروي الثقة ما لا يروي غيره إذا كان ثقة. الإمام مالك تفرد بحديث، الزهري تفرد بحديث، كل حفاظ المشاهير عندما حديث تفردوا بها وهم ثقات، والعلماء ذكروا حديثهم وقبلوها. يقول ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة وحديثا يخالف ما روى الناس، أن يأتي ويشذ عن الناس بحديث يخالف المعروف. وفهم كثير من المحدثين من كلام الشافعي أنه كأنه يتكلم عن إسناد واحد، يعني بمعنى أن يكون إسناد يختلف فيه رواه فيأتي راوي يخالف المشاركين له في الرواية. وظاهر كلام الشافعي وكلام المحدثين بأن مرادهم بالحديث كأصل، بمعنى يعني مثال على ذلك، قد عرف بأن معركة بدر كانت في أي سنة؟ الثانية الهجرة، فلو جاء راوي وذكر أنها كانت في السنة الثالثة الهجرة مع أن الروايات كلها تشهد منها من السنة، ماذا يقال عن حديثه؟ شاذ، قد خالف. قد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، لو قال راوي مكث في مكة 9 سنين ثم هاجر فهنا يعلم أن الحديث هذا إيش؟ شاذ، أو ما شابه الشاذ أنه يشذ عن الناس، كان يأتي بحديث يشذ عن المعروف، قد يكون بحديث أخر وشواهد أخر، ليس لا يشترط أن يكون الاختلاف في سند حديث واحد وفي متن واحد، لا، بل يروي شيء يخالف الناس ويشذ به، كما لو جاء حديث عن النبي عليه السلام أنه قال إذا غربت شمس يوم النحر ولم يطف الرجل البيت ماذا يفعل؟ قال فإنه يرجع حراما حتى يطف البيت. هذا الحديث الشاذ المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن العلماء والأحاديث كلها تشهد بأن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى بعد غروب لا يجعل الرجل يعود ويش محرما يأخذ بس ملابس إحرام مرة ثانية. فماذا يقال عن هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث شاذ، خالف المعروف، هذا الراوي خالف الناس، شذ عنهم. على أن هذا اللفظ قد يعسر عليك أن تفرق بينه وبين المنكر، لأن من المهم أن تعرف بأن أكثر المحدثين المتقدمين النقاد لم يكن يصطلحون عن لفظ معين لكل شيء، بل قد يقولون عن الحديث الواحد يعبر عنه تارة فلان يقول شاذ، وتارة يسأل عنه غيره فيقال عنه منكر، وتارة آخر يقول فيه وهم، وتارة غير فلان معلول أو هذا معلول، فتجد يعبرون أكثر من عبارة عن الحديث الواحد. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعتنون بما اعتنى به كثير من علماء المصطلح، أنهم يصطلحون لكل مصطلح تعريف محدد جامع مانع، هذا لم يكن معروفا عندهم، وإنما كان تسأل بحاتم عن حديث يقول هذا حديث وهم، وتجد البخاري قال عنه هذا حديث خطأ، وتجد أبو زرعة قال عنه هذا حديث باطل، وآخر قال هذا دخل حديث بحديث، وآخر قال حديث منكر. نعم قد يغلب لفظ النكارة مثلا أو بعض الألفاظ قد تكون دارجة عنده في بعض الأنواع، لكنها أعم مما يضيقه بعض علماء المصطلح. ومن هنا فإن الشاذ في الحقيقة يعني كما عرفه الشافعي أظهر ما يقال فيه أن شد الرجل بحديث خالف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى، يأتي يخالف الناس. وهذا ما عرفه أيضا أبو يعلى الخليل، قال الذي عليه حفاظ حلم الشاذ ما ليس له لسان واحد يشذ به لشيخ ثقة كان غير ثقة فما كان غير ثقة، يعني شذ به رجل حتى لو كان ثقة إذا جاء وشد بحديث ولو كان سناده ظاهر الصح. وعلى هذا فيكون الشاذ في الحقيقة نوع من الحديث المعلول، وتكون علته ماذا؟ تكون علته من جهة الشذوذ. والحاكم قال لا، الشاذ غير معلل، المعلل قد وقف على علته، كان يكون ظهر اختلاف فلان فلان، خطأ فلان، إدخال فلان في مكان فلان، انقلاب المتن على الراوي وما شابه ذلك. والشاذ ليس لم يعرف له علة إلا المخالفة الظاهرة، على أن كثير من العلماء المصطلح قالوا الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق من هو، فإذا خالف الضعيف والثقة فهو منكر، لكن هذا أحد الأنواع وليس النوع المشهور المعروف. نوع من المعلل على تعميم العلة، إذا قلنا بين المعلل هم اطلع على علته فإننا نقول هذا ليس معلل، وإنما العلة في أنه خالف الناس، حديث ظاهر وإسناده الصحة لكن علته المخالفة. فالمعلل أوسع من الحديث الشاذ، المعلم يطلع على إسناده إن دخل حديث فلان فلان طوى فلان عن فلان بحرف الواو فعطف فلان، أو هناك راو أسقط فلان هذا حديث سمع فلان، يعني الشاذ طلع على علته، أو انقلب متن ودخل حديث في حديث. إن أراد بالنفى العلة أن أراد إدخال الشذوذ فيها بين الحديث المستقيم لا يخالف المعروف ولم يطلع على العلة في إسناده ولا في متنه، لأن الشذوذ علة في المتن أيضا، الشذوذ علة في المتن، لأن هذا ضاوي روى حديث خالف الناس، كل الناس روى أن هذا معاك بدر في السنة الثانية، هذا جاء غرر في السنة الرابعة في السنة الثالثة، خلاف معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذكر الحاكم أبو عبد الله أن الشاذ هو الذي ينفرد به ثقة عن الثقات. قال الشيخ رحمه الله: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكينا عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الضابط كحديث النمل من بنيات، لأن الحاكم يقول الشاذ هو الحديث ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل، يعني كأنه جعل الحديث الذي تفرد به راوي ثقة ولم يتابعه أحد أنه شاذ، هذا ليس بصحيح، بل هناك حديث كثيرة غريبة وهي من أصح الحديث باتفاق العلماء والمحدثين، من أظهر أن من أعمال بالنيات تفرد به عمر، وتفرد عن عمر علقمة، تفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن التيمي يحيى الأنصاري، وعنه اشتهر، فهو حديث فرد، ومع ذلك العلماء متفقون على أنه حديث صحيح، لم يتابع يحيى الأنصاري لم يتابع في رواية عن التيمي، والتيمي لم يتابع في رواية عن علقمة، وعلقمة لم يتابع في رواية عن عمر، وعمر لم يتابع أحد من الصحابة. قال: كحديث نمر من بنيات فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولا وهبة تفرد به عبد الله بن دينار، وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر تفرد به مالك عن الزهري، فكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه بذلك غير قليلة. وقد قال مسلم الحجاج بالزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد الجهاد، والله أعلم. نعم لا شك، وذلك قيل أن هذا المذهب مذهب الحاكم، وقد حكي هذا المذهب عن أبي بكر البرديجي ونسب الإمام أحمد، وهو أنه لا يقبل تفرد الراوي بالحديث حتى يتابع، وكانوا يسمون التفردات مناكين، وهذا نص عليه أبو بكر البرديجي، لكنه ليس عليه عامة المحدثين، أكثر المحدثين وعامتهم على أن الحديث إذا تفرد به ثقة ولم يطلع فيه على علة ولا على مخالف ونكارة فإنه مقبول. وعلى هذا حديث كثيرة في الصحيحين حديث غريبة ومع ذلك العلماء متفقون على صحتها. فإما أن يقال بأن هذا مذهب خاص للحاكم تابع فيه أبو بكر البرديجي وهذا مذهب مخالف لما عليه العلماء فيكون مذهبا خاصا فيه، والصحيح لا، أن التفرد الثقة إذا لم يطلع على علة فيه أنه يقبل. وحديث كثيرة ما تفرد فيها والزهري تفرد فيها حديث والأعمش تفرد فيها حديث، هؤلاء أساطين الرواية وناس مكثرون لهم حديث فاقوا بها غيرهم تفرد بها حديث كثيرة لا ليس عند المحدثين. فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإذا كان فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراد به خارما له مزحزحا له عن حديث الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائم بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن المنفرد إن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول لتفرده قال استحسننا حديثه من ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك أرددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس فيه راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجيبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف والله أعلم. هذا خلاص ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ويقول ننظر فإذا كان الراوي إذا انفرد بحديث ننظر هل خالفه غيره أم لا، فإن خالفه من هم أكثر منه وأحفظ منه فصار انفراده إيش شاذ، فنقول من فرد به وقال مخالف لما هو وثق منه فإنه يكون شاذا. وهذا ما عرفه بقول الحديث الفرد المخالف أي فرد به ثقة لكنه قد خالف منه أوثق منه، وإن كان الذي تفرد به لم يروه غيره ليس هناك مخالف وإنما هو تفرد بحديث لم يشارك أحد في هذا الحديث انفرد بسنة انفرد بكذا ولم تخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يخالف أحد الرواة هو انفرد به فننظر، فإن كان المتفرد حافظا متقنا قبلنا تفرده. وعلى هذا يحمل تفردات كثير كثير من الحفاظ المكثرين كالزهري وغيره، وإن كان الرجل ليس بتلك الدرجة ولا بذلك الحفظ فإن قد نعد تفرده منكرا فنقول هو حديث شاذ. هو حديث شاذ، نعم هو تفرد به، هو لو هو في ذاته رجل حسن الحديث صدوق، لكن تفرده قد يحتاج إلى ما يعضده فنرد حديثه، وقد نقبله تارة وقد نرده تارة، قد نقبله بحسب المتن. فلو انفرد رجل صدوق عن شيخ مكثر له أصحاب فإننا نعد تفرده إيش ممكن، كان يأتي رجل عن قتادة وهو رجل صدوق في نفسه لكنه ينفرد عن أصحاب قتادة المكثرين عنه ينفرد عنهم بحديث، فهنا لو كان الحديث معروف عن قتادة لحفظه من تلاميذه الملازمين له، فهنا وإن كان رجل في نفس صدوقه قد نعد هذا تفرد شاذا، فنقول هذا حديث شاذ كما لو تفرد سعيد البشير عن قتادة أو عن غيره. وقد يقبل المتن إذا تفرد به رجل الصدوق إذا كان المتن مستقيما وليس فيه سنة توافر الهمم والدواعي لنقلها. وعلى هذا فكما ذكر المؤلف رحمه الله ينظر في كل حديث، وعلى أن لا بد أن نقول بأن التفرد عند المحدثين مشكلة، يعني مجرد التفرد ليس بالأمر السهل، ولذلك لا يقبلون من التفردات إلا من الثقات الضابطين، وأما من دونهم من الرتبة فينظر في تفردهم، قد يكون رجل الصدوق وذلك يقول الذهبي الموقظة وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وهذا كثير أعلى حديث بالنكارة، وقد يأتي حديث يخالف الناس فيكون شاذا. روى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف قال انتصف شعبان فلا تصوم. الإمام عندما سئل عنه قال هذا حديث منكر لأنه شاذ. لماذا شاذ؟ عبد الرحمن زياد ثقة وقد روى الأعمش والأعمش ثقة والأسناد ليس فيه إشكال، لكن تفرد عبد الرحمن زياد مع أنه ثقة عن الأعمش في مثل هذه السنة التي ظواهر السنة تدل على خلافها، فإن ظواهر الحديث تدل على جواز أن يصوم الإنسان بعد نصف شعبان. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فدل على جواز يصوم إلى المنهي عنه كذا. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الصحابة هذا الحديث نهى أن يصام بعد المنتصف، فهنا صح أن يقال أن الحديث شاذ المخالف للمعروف من رواية النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخالف نصا لكن السنة الظاهرة فعل الصحابة كل تدل على جواز ذلك، فهنا هذا التفرد لا يقبل. لذلك أنكر هذا الحديث على من أنكر على عبد الواحد بن زياد، عفوا هذا الحديث على عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وأما عبد الواحد بن زياد الذي أنكره هو حديث كان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، هنا جاء بلغة ماذا القول فليضطجع، والثابت من السنة أنه كان إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع، وليس فيه أنه أمر الناس بالاضطجاع. فجاء الإمام أحمد قال هذا حديث منكر أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد مع ظاهره الصحة. لماذا لم يقبل تفرد مع أنه ثقة؟ لأنه يخالف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هو يضطجع ولم يكن فيه أمر. فالشاهد أن الراوي الذي انفرد ليس الانفراد بالأمر سهل، فينظر هل هو ممن يقبل تفرده أم لا، ثم إذا قبلنا تفرده هل يقبل تفرد بهذا المتن بالذات أم لا، وهل يقبل تفرده عن شيخه هذا أم لا، هل هو مختص بهذا الشيخ حتى يتفرد به عن باقي أصحاب الشيخ، هل شيخه مكثر، هل السنة هذه مما توفر الهمم والدواعي لنقلها أم لا، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. فالشاهد أن هذا الفن يحتاج إلى شيء من الضبط لأنه يقع الوهم فيه كثيرا. أنا أقول نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. شيخنا الرسول عبارة الشرف ليس الشرف من الحديث أن يروي ثقة ما يروي غيره، مقصود يعني ليس فقط هو هذا الشيء. قد يروي الحديث لم يروي غيره، لا الحديث ليس فيه مخالفة، لم يخالف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخالف السنة الظاهرة عنه، لم يخالف عمل الصحابة، حديث رواه تفرد حديث كثيرة تفرد بها سنن كثيرة، نهى النفع عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن عمر، وهنا الولاء لا يباع، لو إنسان اعتق عبدا لا يبيع ولاءه، لم يروي أحد إلا هذا الحديث. لكن هل فيه مخالفة لشيء معروف؟ هل المعروف عن الإنسان خلافه هذا؟ لا، وإنما تفرد بالسنة والذي تفرد بها ثقة فقبلت. هل الشيخ يريد أن ينفي يقول هذا الحديث؟ لا يقول ليس الشاذ أن يروي ما لا يروي غيره، بل الشاذ أن يروي ما خالف الناس. فالشاذ هو الحديث الذي يرويه الرجل يخالف الناس، أما إذا روى الراوي الثقة حديثا فرد به لم يروي غيره لكن ليس فيه مخالفة هذا لا يسمى شاذا، بل هو يكون حديثا مقبولا. ما بعده ما كان على شرط البخاري وما بعده ما كان على شرط مسلم. شيخ إذا كان على شرط البخاري كيف يكون على شرط البخاري وليس على شرط البخاري ومسلم؟ لا، ما ليس مراده الشرط اللي هو شرط الصحة، الشرط أي الإسناد إذا روى البخاري. فلما يأتي البخاري يروي من طريق مثلا ابن عيينة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر ويروي ما مسلم أيضا هذا الإسناد فيكون على شرط البخاري ومسلم. ليس الشرط اللي هو ما اشترطوه من الإثبات اللوقي غيرنا، إنما مراده أنهم رووا بهذا الإسناد حديثا، فيكون هذا الإسناد قد رويت فيه حديث في البخاري ورويت فيه في مسلم يحتجوا بهذا الإسناد. نعم. لا يستحلون يجعلونها حلالا، قيل يجعلونها حلالا بالتحليل وقيل يجعلونها حلالا بالفعل، فيكون استحلالا من جهة الفعل، وقيل مراد به أنهم قوم كفار يبيحون الزنا ويبيحون المعازف ويبيحون كذا. من أمتي من تنتسب الإسلام، لكن ليس قولوا من أمتي بمعنى أنهم ليسوا كفار. وقيل مراد بالاستحلال هو الفعل، أنهم يعملون الزنا كأنه حلال لا أنهم يستحلون اعتقاده. إذا أصبت ما فهمت كل مسلم الكتاب الذي صنفه في الحديث، هل يعني أنه يحتج بهذا الحديث؟ صنفه في الحديث غزق كتب المحدثين كتبه، يعتمد على شرطه، فإن كان هو يقدر شرط الصحة فيكون قد حكم له بالصحة، وإن لم يشترط ذلك فلا يحكم له بالصحة. لا ما يشترط، بعض العلماء قد يذكر الحديث كل ما وقع عنده رواه كأصحاب المسانيد، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله كان ينتقي والإسحاق كان ينتقي، لكن كثير من المسانيد مرادف جمع الحديث في هذا الباب أو رواية الحديث كل صحابي على حدة، وقد يروي ما جاء في هذه السنة في هذا الباب من الحديث كابن ماجه وغيره، فيروي حديث ضعيفة موضوعة ومنكرة وشاذة وغرائب، إلا مراده أن يجمع في هذا الباب ما روي فيه من الحديث، ولم يشترط ذلك صحة ولم يذكر لأجل الاحتجاج، وإنما يذكر ما جاء في هذا الباب. شرط الشيخين أن هذا الحديث قد روى بمثله البخاري ومسلم، أي روى بهذا الإسناد البخاري ومسلم على سبيل الاجتماع، يعني بهذا الإسناد على سبيل الاجتماع الصورة مجتمعة، قد احتج به البخاري في صحيح وروى أيضا به الإمام مسلم. المعضل هو الذي سقط منه راويان متتاليان، وكذلك من سقط منه راويان في موضعين مختلفين فحكمه حكم المعضل، لكن المعضل عند المحدثين هو إذا كان فيه سقط راويان فأكثر بشرط أن يكون متتاليين، والمنقطع في موضعين حكمه حكم المعضل، وهو أنه حديث ضعيف شديد الضعف لا يقبل أن يكون شاهدا ولا يقبل له متابع. نعم كيف كيف؟ أي. يكون موافقا إذا ما ذكر فيه شيء يكون موافقا، لكن عموما تعقبات الذهبي على الحاكم كانت في أول عمره وكانت بصورة مستعجلة، وقد ذكر ذلك رحمه الله، ولكن لا يعتمد على موافقة الذهبي لأحكام الحاكم، وأقوى ما قال فيه أنه يقول هذا نعم يوافق على شرطه يذكره ينص على ذلك، ولذلك موافقة الذهبي له تحتاج إلى مراجعة، لأنه ألفه هو كما ذكر في أول عمره، وكان أحب أن يراجع تلك الأحكام لكن لم يسعفه العمر. والله ينظر في صنيع، يعني يحتاج لتتبع صنيع الذهبي رحمه الله، لأن الذهبي كان يعل بعض الحديث ويضعفها ويذكرها، وهناك حديث يسكت عنها، هل كان سكوته يعتبر موافقة؟ في ظاهره نعم، أو على الأقل أنه قال لم يطلع عليه على علة ظاهرة، لكن إذا عرفنا بأنه إنما كتبه في بداية الطلب هنا علمنا أنه قد توقف فيه، لكن ليس حكما عليه، وإنما قد يكون توقف فيه ليرجع إليه بعد ذلك ولم يرجع ولم يسعفه العمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.